توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وتحدثنا من خلال هذه الآية الكريمة في قضية النشوز، وما هي الخطوات التي تتبع إذا نشزت المرأة، ونستكمل اليوم الحديث حول هذه الآية أيضا. الله تبارك وتعالى حين حدثنا عن مراحل تقويم المرأة قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا كما قلنا الغرب يصور حكاية الضرب ديت ان احنا بخلاص ان الرجل ده رجل سفاح ماسك بقى سكينة وماسك مطوة وماسك فوق شومة وحقيه هيضرب مراته وهيكسرها. الكلام ده كله كلام غير منضبط على الإطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الضرب يكون ضربا غير مبرح. وعبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما بيّن كيف يكون الضرب، فقال إنه يكون بالسواك. عمرنا ما شفنا السواك ده لا بيقطع ولا بيخدش ولا ده عود السواك كده بيعمل ايه يعني عود السواك ده. المهم في موضوع الضرب وفي مسألة الضرب عندنا حديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الأشعث نزل عمر بن الخطاب ضيفا علي في بيتي هو وامرأته، فسمعته يضربها. يعني حدث بين عمر وبين امرأته شيئا، أغضب عمر فضرب عمر امرأته. يقول أشعث: فلما جلس معي عمر، الشيء الطبيعي ان الأشعث هيتكلم معاه في ايه وهيسأله عن ايه. شوف ذكاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل ان ينطق الأشعث بكلمة واحدة قال عمر بن الخطاب للأشعث: يا أشعث، ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حدثني. فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يجب على الرجل ألا ينساها. ثلاثة يجب على الرجل ألا ينساها، يعني في ثلاث حاجات لازم كل إنسان يلتزم بها. لا يسأل الرجل الرجل فيما ضربت امرأتك، ولا ينام إلا على وتر. يقول الأشعث: ونسيت الثالثة. هذا الحديث يبين لنا أنه من الأشياء التي ينبغي على الإنسان ألا يسأل عنها أن تسأل الرجل فيما ضربت امرأتك. أنت ضربت امرأتك ليه؟ تخيل أنت وامرأتك معزومين عند مثلا أخو امرأتك، فامرأتك معاك اللي هي أخته يعني، وبعدين انت ومراتك في الحجرة حدث بينكما شيء فقمت بضربها. الإسلام يقول لك لا يجوز لك ان تسأل هذا الرجل فيما ضربت امرأتك. تخيل بقى الاخ اخو الزوجة ديت لما يسمع زوج اخته بيضربها فماذا يفعل؟ على طول حيروح داخل عليه مباشرة يقول انت بتضرب اختي وعندي في بيتي كمان. طبعا هذا منتهى الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وبين لنا هذا عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن لا يجوز للرجل أن يسأل الرجل فيما ضربت امرأتك. لماذا لا تسأل هذا السؤال؟ قال أهل العلم: لأنك إن سألته هذا السؤال فسوف تحدث أمور لا يحمد عقباها. أولا من هذه الأمور أنك ستضطر إلى أن تكشف سرك اللي بيحدث بينك وبين امرأتك، ده سر ولا مش سر؟ فهيسألك، يبقى هتضطر انك هتكشف السر. ده رقم واحد. رقم اثنين، سوف تبين في هذه الحالة عيب امرأتك. رقم ثلاثة، قد يدفعها هذا أن ترد عليه. ما أنت هتقول ما هي عملت وخلت وكذا وكذا وكذا، هترد عليك، تقوم أنت ترد عليه، تعود المشكلة مرة أخرى. من هنا قال أهل العلم: لا ينبغي عليك أن تسأل هذا السؤال على الإطلاق إلا إذا عرض عليك الأمر. أنت قاعد هون سمحت ضرب وعمل وسكت وما عملتش أي حاجة، لكن عرض عليك الأمر بقى، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تشهد بالحق وبما علمك الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يعرض عليك الأمر فكأنك لم تسمع وكأنك لم ترى، ولا يسأل الرجل فيما ضربت امرأتك. هذه النقطة الأولى في هذا الموضوع. الأمر الثاني: عندنا حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو في آخر اليوم يجامعها. قال أهل العلم في هذا الحديث: ويؤخذ من هذا الحديث أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال عن أن يضرب أحدهم امرأته ضرب العبد أو الأمة، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالضرب المبرح أو المبرح، فلا يجوز للرجل أبدا أن يضرب امرأته كما يضرب السيد عبده. لماذا لا يجوز هذا؟ لأنه يجب عليك أن تتذكر أن بينكما لقاء وبينكما عشرة، والضرب بهذه الصورة المؤلمة يورث الشقاق ويورث البغض في قلب المرأة، فكيف يتصور بعد ذلك أنك تجامعها بعد هذا الضرب؟ هذا أمر غير مقبول. الأمر الثاني: قال أهل العلم أنه حتى وإن ضرب الرجل امرأته ضربا غير مبرح لا ينبغي عليك بعد ذلك أيضا في هذا اليوم أو في هذه الساعة أو في هذا الوقت أن تدعوها للجماع. لماذا؟ قالوا: لأن القلب يكون فيه شيء، والجماع يحتاج إلى حالة نفسية، يعني لابد أن تكون هناك راحة نفسية عند الرجل وعند المرأة حتى تتحقق اللذة، لكن تضرب وتعالي هذا أمر طبعا كما قلت لكم غير مقبول على الإطلاق، إلا إذا أرادت المرأة ذلك فهذا شأنها، لكن الأصل أن المرأة لا تجبر في مثل هذه الحالة، وليس من ذكاء الرجل ولا من فطنته أن يفعل ذلك. أهل العلم أضافوا من خلال الآية الكريمة التي نحن بصددها، تكلموا في موضوع الوعظ والهجر والضرب. ما ربنا بيقول إيه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال أهل العلم: المرأة التي لا تتأثر بهذه الأمور، يعني لا وعظ نافع معها ولا هجر نافع معها ولا ضرب نافع معها، فقال أهل العلم أن المرأة التي لا تتأثر بهذه الأمور الثلاثة جاز لزوجها ألا ينفق عليها في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا: لأن الله تبارك وتعالى جعل من أسباب قوامة الرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. طيب، فإذا لم تعطيك المرأة حق القوامة فهي لا تستحق حق النفقة، فإذا لم تستجب المرأة لأي مرحلة من المراحل الثلاثة التي ذكرتها الآية وشقت عصا العصيان على زوجها، فهذه المرأة في هذه الحالة لا تستحق أن تأكل من مال هذا الرجل أو أن تلبس من مال هذا الرجل. خلاص يا أخوانا، دي كذا نقطة تكملة لما قلناه في لقائنا السابق. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن أطعنكم، هذا يفسر واللاتي تخافون نشوزهن، حتى تعلم أن النشوز هو إيه؟ عدم الطاعة. فإن أطعنكم، والكلام أصلا كان عن النشوز، يبقى النشوز معناه عدم إيه؟ عدم الطاعة. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول فإن أطعنكم، جربت معها الوعظ فأطاعت، أو جربت معها الهجر فأطاعت، أو جربت معها الضرب فأطاعت. طبعا الطاعة هنا في غير معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أطعنكم بعد الهجر أو الوعظ أو الضرب فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تلجأ إلى أي سبيل من سبل التعنت معها أو الاستطالة عليها أو الإساءة إليها، طالما أنها أطاعت واستجابت لأي مرحلة من هذه المراحل الثلاث، فالله عز وجل يحذرك أن تسيء إليها أو أن تعاملها معاملة سيئة أو أن تستطيل عليها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بمعنى إياك أن تجور عليها وإياك أن تظلمها. وحتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى هذا التحذير ختم الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا. لماذا ختمت الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا ولم تختم مثلا بقوله إن الله كان سميعا عليما مثلا؟ هذه الآية فيها عدة ملاحظ. الملحظ الأول من ناحية العقيدة، أول حاجة إن الله كان عليا، عليا بغير جهة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ملهوش شمال ولا يمين ولا فوق ولا تحت، وكبيرا بغير جسم، يعني ملهوش جسم ملهوش لطول ملهوش عرض. فالعلو يليق بذاته سبحانه وتعالى، والكبر يليق بذاته سبحانه وتعالى دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل للصفة، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الملحظ الثاني، ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا. الله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآية أنك إن تعاليت عليها بعدما أطاعت واستجابت فلا تنسى علو الله تبارك وتعالى عليك، وإن تكبرت عليها فلا تنسى كبرياء الله تبارك وتعالى. فهذا تحذير للأزواج، فإياك أن تستطيل عليها أو تتعالى عليها وتنسى علو الله تبارك وتعالى وتنسى كبرياء الله تبارك وتعالى. وإن فعلت وتعاليت وتكبرت عليها فسوف يعاملك الله تبارك وتعالى من جنس عملك، والجزاء من جنس العمل. حتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك باللي يزلك، أنت تزلها فربنا حيسخر لك من يزلك، ولو تكبرت عليها فسوف يرزقك الله تبارك وتعالى بمن يتكبر عليك. من هنا ختمت الآية بقول الله تبارك وتعالى إن الله كان عليا كبيرا. هنا بقى في مسألة مهمة، الآية السابقة تحدثت عن نشوز المرأة، مش كده ولا ايه؟ هي المرأة بس اللي بتنشز؟ طب ما هو الرجل الآخر بينشز هو كمان. فليس النشوز من قبل المرأة فقط، وإنما النشوز أيضا قد يكون من قبل الرجل، وأحيانا بيكون النشوز من الناحيتين. آه والله، يعني إما أن يكون النشوز من ناحية المرأة والآية دي توضحتها، وإما أن يكون النشوز من ناحية الرجل. وفي آية في نفس سورة النساء تحدث الله فيها عن نشوز الرجل وحده، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هذه الآية ظاهرة في نشوز الرجل، وهذه الآية التي نحن بصددها ظاهرة في نشوز المرأة، وقد يحدث النشوز من قبل الرجل ومن قبل المرأة معا. الآية التي نحن بصددها الآن بعد هذه الآية تحدثنا عن حالة النشوز التي تحدث من الرجل والمرأة معا، وكل يدعي أن معه الحق، فماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وهذا يبين لنا أن الإسلام اهتم كثيرا بالأسرة. شوف، في حالة المرأة إذا نشزت تعمل كذا، وفي حالة الرجل إذا نشز نعمل كذا، وفي حالة إذا المرأة والرجل نشز تعمل كذا، يعني لم يترك إيه صغيرة ولا كبيرة في هذا الباب. لماذا؟ لأن الإسلام يريد البيوت أن تكون بيوتا مستقرة، لأن البيت المستقر يساوي دولة مستقرة على طول. ولذلك من ضمن خطط الغرب لهدم الإسلام هو هدم الأسرة المسلمة. فشوف الخطاب هنا، وإن خفتم شقاق بينهما، الخطاب لمين هنا؟ بإجماع أهل العلم قالوا الخطاب هنا لولاة الأمر أو من ينوب منابهم، يعني الخطاب هنا للحاكم أو من ينوب منابه، قاضي الأحوال الشخصية، فهو ينوب مناب الحاكم في هذه المسألة. خلي بالك بقى نقطة مهمة بالنسبة للمشاكل الزوجية، سوف ترى أن الإسلام جعل حل المشاكل الزوجية سريعا وحاسما في نفس الوقت. المشاكل الزوجية في ظل الإسلام لابد وأن تحل حلا سريعا وحاسما، لكن للأسف الشديد لما أصبحت المحاكم محاكم لا تحكم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حلاي إن يعني آلاف من المشاكل الزوجية في المحاكم، وتمكث هذه المشاكل في المحاكم عشرات السنين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة التي لا تريد زوجها، مش عايزة تعيش معاه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ كان قد أمهرها حديقة، أنت مش عايزة، طيب تدروا الحديقة بتاعته؟ أديها له يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها وقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليق، وانتهت المشكلة في ثواني. مشكلة زي دي لو في المحكمة هتاخد كم سنة بالله عليك؟ انت بقى قولي كده، هتاخد كم سنة؟ سنين وسنين، ممكن الرجل يموت وممكن الزوجة تموت وممكن يحصل أي حاجة، لكن في ظل الإسلام حل إيه؟ سريع ومباشر. فالله عز وجل يقول: وإن خفتم، عبد الله بن عباس يفسر وإن خفتم أي وإن علمتم، وإن خفتم وإن علمتم شقاق بينهما الزوج والزوجة. طبعا نقف الأول مع كلمة شقاق، وإن خفتم شقاق بينهما، كلمة شقاق يا ترى مشتقة من إيه؟ بعض أهل العلم قالوا كلمة شقاق مشتقة من المشقة. ليه؟ قالوا لأن المراد وإن خفتم الخلاف الذي يؤدي إلى أن يشق كل منهما على الآخر، ولذلك كل واحد من الزوجين يحاول أنه يعمل في التاني شيء حتى يشق عليه. هي مثلا ما تغسلش الهدوم بتاعته وتسيبه كده، شقت عليه ولا لا؟ ما عملتش أكل يبقى شقت عليه ولا لا؟ زراير القميص ما خيطتهاش يبقى شقت عليه ولا لا؟ ده بالنسبة له. بالنسبة له ما فيش مصروف يبقى شق عليها ولا لا؟ خرج من البيت وقعد برا ومش عارف عنه أي حاجة، أو رجع آخر الليل الساعة 3 و4 بالليل ولا هو عارف هو فين، يبقى شق عليها ولا لا؟ وهكذا، فكل منهما يشق على الآخر. فبعض أهل العلم قالوا وإن خفتم الشقاق بينهما، الشقاق هنا مشتق من المشقة، والبعض الآخر قالوا كلمة شقاق مشتقة من الشق، والشق هو الجانب. قالوا لأن الخلاف بين الزوجين يجعل كل منهما في شق عن الآخر، هو في شق في ناحية وهي في ناحية أخرى. والأصل هو قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مش شقاق بقى كل واحد في مكان، ربنا بيقول وجعل بينكم مودة ورحمة، بيقول لتسكنوا إليها، وقال وخلق لكم من أنفسكم، مش كده؟ فلو أخذنا كلمة شقاق هنا من المشقة ماشي، أو أخذناها من الشق ماشي، كلاهما يعني إيه صحيح. فالله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما، نحلها إزاي؟ نعمل إيه يا رب؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فابعثوا حكما أو من ينوب منابهم، والقرآن سماه حكم، فابعثوا حكما يعني له الحكم في هذه القضية. أهل العلم لما تكلموا عن الحكم لابد أن يكون لهم شروط. ما هي شروط الحكم؟ مش أي حد، ما بعض الناس يقول لك فلان درايل كبير في السن وبتاع عنده خبرة، لا مش حكاية كبير في السن، ليست المسألة متعلقة بالإيه؟ بالسن، وإنما المسألة متعلقة بعدة أمور. إذا توفرت في الحكم يبدا حننصبه أنه هو إيه؟ يحكم بين الرجل وبين المرأة. ما هي شروط الحكم؟ قالوا شروط الحكم أربعة: العدالة والفقه وحسن النظر وحسن النية. العدالة لابد أن يكون الحكم عدلا حتى لا يجامل أحدا من الطرفين على حساب الآخر، فلازم نراعي حكاية العدل دي. مثلا لو احنا جبنا حكمين، حكم تبع الزوجة وحكم تبع الزوج، تلاقي الحكم اللي تبع الزوجة يقول لك لا بنتنا مش غلطانة، ده هو اللي غلطان، والحكم اللي تبع الزوج يقول لك لا ابننا مش غلطان، ده هي اللي غلطانة. فطبعا ده غلط. طبعا الناس اللي بتعمل كده مش عارفة ان هي والعياذ بالله جهنم على هذا الفعل والله. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طالما أنك أصبحت حكما لابد أن تكون عدلا، كما قال الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالإسلام ما يعرفش المجاملات، أنت مطالب بالعدل حتى مع من تبغضه، حتى اللي أنت ما بتحبوش بتكرهه، لأن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا. لا يحملك هذا البغض لعدوك ألا تكون عادلا معه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. لكن كما قلنا أن ترى الحكم اللي هو تبع الزوجة متعصب للزوجة والحكم اللي تبع الزوج متعصب للزوج، فطبعا إذا رأيت هذا اعلم أنه لن يكون هناك حل بينهما، لأن هذه الجلسة قائمة على الظلم، والله تبارك وتعالى لا يرضى بالظلم. وفي الآخر هذين الحكمين مصيرهما إلى جهنم والعياذ بالله. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الفقه، مش يتحكموا بقى للعرف، ده احنا عندنا العرف بنعمل كذا، لا مش العرف، احنا عايزين الايه؟ الفقه، العلم. لما الواحد يكون عنده علم يكون عنده فقه يستطيع أن يعرف الصواب من الخطأ والحلال من الحرام، فلازم يكون عنده علم. الشيء الثالث لابد أن يكون عنده حسن نظر. عشان كده بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين كان الواحد منهم من حسن نظره إذا كان حكما كان يخلو بالرجل وكان يخلو بالمرأة، يجلس مع ده شوية ويجلس مع دي شوية، ثم بعد ذلك يخرج على الناس ويقول لهم إني أرى أن النشوز من قبل الرجل، أو إني أرى أن النشوز من قبل المرأة. هذا من حسن نظره. مثلا يعني أنت أصبحت حكما بين الزوجين وأنت حكم من قبل الزوج، مثلا حسن النظر ده في المسألة دي يكون إزاي؟ تجلس مع الزوج وتتحدث معه، تقول له أنا عايز بقى أعرف بالضبط، افتح لي قلبك كده وعايزك تجيب من الآخر، أنت عايز الست ديت ولا لا؟ أقول لك بصراحة، أنا هكلمك بصراحة وأنت قريبي مش هخبى عليك، أنا بصراحة مش عايزها، وعايز الموضوع ده ينتهي بأي طريقة وبأقل خسائر ممكنة، خلصني من الموضوع ده الله يكرمك. يبقى أنت عرفت ضميره. تجلس مع المرأة تقول لها ستي انت عايزه الراجل ده ولا لا؟ يقول لك عايزاه طبعا، ده ابو عيالي وانا ليه غيره، ده هو كل حياتي، ده هو كذا. والله لسه النهارده مشكله، والله لسه النهارده طازه يعني، الست تقول انا عايزاه وهو يقول مش عايز. فانت في الحاله ديت تخرج وتقول ايها الناس اني ارى ان الشقاق في هذه المساله من قبل الرجل. يبقى ده هو ده اللي اسمه ايه؟ حسن النظر. ايه كمان؟ حسن النية. لابد من حسن النية أيضا، وده مهم جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قدر نيته، ولما بتكون النوايا حسنة ربنا سبحانه وتعالى بيوفق، ولما تكون النوايا غير حسنة ما يبقاش فيه توفيق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد عائد لمين الضمير هنا؟ بعض أهل العلم قالوا الضمير هنا عائد للزوجين، إن يريد الزوجين، لو نية الزوج والزوجة إن هما يرجعوا البعض ويعود كل منهما إلى الآخر يوفق الله تبارك وتعالى إيه؟ الحكمين للإصلاح. فبعض أهل العلم قال إن يريد أي الزوجين، والبعض الآخر قال إن يريد المقصود بهما الإيه؟ الحكمين. فإن كانت نية الحكمين للإصلاح، وفق الله تبارك وتعالى بين الرجل وبين امرأته. واحنا بصراحة احنا عايزين الكل، احنا عايزين الزوجين وعايزين ايه الحكمين، عايزين تبقى نية الزوجين نية للإصلاح ونية الحكمين نية اصلا للايه للإصلاح. فاذا كانت النوايا حسنة للجميع وفق الله تبارك وتعالى هذين الحكمين للإصلاح بين الرجل وبين امرأته. ان يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك قال أهل العلم: التوفيق من الله تبارك وتعالى موقوف على النوايا. التوفيق للإصلاح موقوف على النوايا، لأن ممكن يكون الحكمين نيتهم خير بس الزوجين نيتهم مش خير، يبقى مفيش توفيق. وممكن يبقى الزوجين نيتهم خير والحكمين نيتهم مش خير، يبقى مفيش توفيق. فلا بد من حسن النوايا للكل. طيب احنا بقى عايزين نعرف ما هو دور الحكمين. بقى دور الحكمين رايحين عشان يصلحوا، يبقى دور الحكمين الإصلاح. قال أهل العلم: بالنسبة لدور الحكمين يتلخص في نقاط معينة. أولا، الحكمين يذهبا بنية الإصلاح. في مشكلة رايحين عشان يصلحوا بين الرجل وامرأته، يبقى لابد أن تكون نيتهما نية إيه؟ نية خالصة لله عز وجل، وتكون النية للإصلاح. إذا ذهب للإصلاح ووجد الزوجين قد اصطلحا، يعملوا إيه؟ فلا حديث لهما مطلقا، وعليهما الرجوع على طول. ما فيش بقى لا أخذ ولا عطى في الكلام، خلاص يقول لهم خلاص الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنكم الشيطان والسلام عليكم، ما نفتحش الموضوع تاني. فدي مسألة مهمة جدا، انك ما تقعدش تفتش في الكلام. بقى عندنا حادثه قد حدثت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. عقيل ابن ابي طالب كان متزوجا بفاطمه بنت عتبه ابن ربيعه. عقيل ابن ابي طالب حدث بينه وبين امراته ما يعكر الصفو، هذه روايه اخرجها النسائي في سننه. مرات عقيل ابن ابي طالب دايما كل حبه كده تقول له ايه: إن قلبي لا يحبكم يا بني هاشم، أين الذين كانت أعناقهم كأباريق الفضة؟ بيتكلم عن مين؟ عن أبوها وإيه وعمها وأخوها، الثلاثة اللي هم قتلوا في غزوة بدر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. طبعا هي أسلمت، وأبوها وأخوها وعمها ماتوا على الكفر والعياذ بالله يعني. فقاعدة كل حبة تقول إيه: إن قلبي لا يحبكم يا بني هاشم، أين الذين كانت أعناقهم كأباريق الفضة؟ وعقيل يسمع الكلام ده إيه ويطنش يعني. ففي يوم من الأيام رجع عقيل كان مغضبا، فبرضه بتعيد الإيه الموشح بتاعها تاني: إن قلبي لا يحبكم يا بني هاشم، أين الذين كانت أعناقهم كأباريق الفضة، أين عتبة بن ربيعة؟ فرد عليها عقيل وقال لها: هو عن يسارك في النار إذا دخلت، يعني لما تدخل جهنم هتلاقيه عن شمالك ما تخافيش. فسمعت هذا الكلام فشدت عليها ثيابها، لبست الثياب بتاعتها وذهبت شاكية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا إحنا مش هنحجر عليها بقى في حكاية حبها لأبوها أو لأخوها أو لعمها حتى ولو كانوا على الكفر، لأن هذا الحب يسمى بالحب الإيه الفطري. الحب قد يكون حبا مكتسبا، انت بتحبني ليه؟ يقول بحبك والله عشان انت كذا، انت راجل كويس وانت راجل صالح، فده اسمه حب ايه؟ حب مكتسب. لكن في حب اسمه حب فطري، ما هوش مكتسب، يعني خلقك الله تبارك وتعالى وجب لك على هذا الحب. انت تكون مسلم وابوك كافر، ما تقدرش تكره ابوك. والاسلام ترك هذه المسألة هكذا ولم يحجر عليك في هذا الحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الآباء فيغضب لذلك الأبناء. لا تسبوا الآباء اللي هم ماتوا على الكفر فيغضب لذلك الأبناء. أبنائهم هم مسلمين بس أباهم إيه كانوا كفر. فهذا يسمى بالحب إيه يا جماعة؟ بالحب الإيه الفطري. ولذلك سيدنا نوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام الذي مكث في الدعوة إلى الله 950 سنة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. دي مدة الدعوة مش عمره، تخيل. ولما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى وغرق الكل، شوف سيدنا نوح الدنيا كلها بتغرق وابنه من ضمن الناس، لكن مين اللي شغله؟ ابنه. قال ربي إن ابني من أهلي. هو ابنك بس اللي بيغرق؟ ده الناس كلها بتغرق، لكن مين اللي همه؟ هذا هو الحب الايه الطبيعي. ولذلك في فتح مكة مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجل، فقال النبي عليه السلام: قبر من هذا؟ فرد أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله، ابنه كان موجودا صحابي. طبعا ابنه سمع هذا الكلام من أبي بكر فقال: يا رسول الله، هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للسهام من أبي قحافة. يعني عايز يقول لا، سيدنا أبو بكر الصديق أبويا أحسن من أبوك. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ولما خلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر قال له: يا أبا بكر، لا تسبوا الآباء فيغضب لذلك الأبناء. فالشاهد في الكلام ده يسمى الحب الايه؟ الحب الفطري أو الحب الطبيعي. المهم فاطمة بنت عتبة لما قال لها عقيل هذا الكلام، انطلاقا من حبها الطبيعي والفطري، ذهبت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فسيدنا عثمان اختار حكمين، عبد الله بن عباس ومعاوية. طب ليه اختار عبد الله بن عباس ومعاوية بالذات؟ قالوا: عبد الله بن عباس ده حكم من أهله اللي هو عقيل، ومعاوية حكما من أهلها. طبعا ابن عباس ومعاوية الاثنين وهم في الطريق حدث بينهما حديث، نعمل ايه مع الرجل ده والمراد؟ فقال عبد الله بن عباس: إني أرى أن نفرق بينهما. طبعا لأنها أعلنت غضبها على زوجها. وقال معاوية: وأنا أرى أن لا نفرق بينهما. فلما وصل إلى البيت وجدهما قد أغلق الباب وأنزل الستر واصطلح. طبعا انتوا فاهمين بقى، مش حتى افسر اكتر من كده، كل لبيب من الاشارات ايه يفهم. هم شافوا الحكايه كده فعاد وحمد الله تبارك وتعالى. مش بقى راحوا يخبطوا عليهم: الله انتوا اصطلحتم؟ طب مش تقولوا لنا؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ طب احنا عايزين نعرف. لا، فقال اهل العلم: فالامر هنا بالنسبه للحكمين، اذا ذهب الحكمين للاصلاح فوجد الرجل والمراه قد اصطلحا، ففي هذه الحاله ينبغي على الحكمين أن يعود ولا يسأل، ما يفتحوش الكلام مرة تانية خلاص، ويحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول. طيب، ذهب وورد الخلاف ما زال قائما، يبقى في هذه الحالة الحكمين هيحاولوا الإصلاح دون مجاملة لأحد، ونبين خطأ المرأة ونبين خطأ الرجل. فإن اصطلح الحمد لله، وهذا ما نرجوه وهذا ما نتمناه. طيب، وإذا لم يصطلح، ده السؤال بقى، إذا لم يصطلح الحكمين موجودين بذل المجهود وفي الآخر ما في الصلح، سؤال غاية في الأهمية: هل من حق هذين الحكمين أن يفرقا وأن يطلقا؟ من حقهم أنهم يعملوا كده ولا لا؟ فهذا هو السؤال الذي سوف نقف عنده. هل من حق الحكمين في هذه الحالة أن يطلقا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وهل يقع ذلك طلاقا أو لا يقع؟ وهذا السؤال يحتاج إلى جواب، وإذا أردت الجواب أراك إن شاء الله نكست ويك بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.